مما لا قريب وأذلفنا ثم آخرين وأنجينا موسى ومن وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. فسويك فعلت

نفس لنفس شيئا. Come on.